بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. توقفنا في كتاب مختصر معاد القبول في أركان الإيمان عند الركن الثالث، الإيمان بالكتب المنزلة. قرأنا، نبدأ بالركن الرابع، الإيمان برسل الله عز وجل. أولا الفرق بين الرسول والنبي. قال: الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا عكس. يبقى على هذا المعنى الرسول أعم من النبي، لأن الرسول جاء إليه وحي جديد، يعني شريعة جديدة، وأمر بتبليغها للناس. طيب النبي أوحي إليه، جاء إليه بوحي، نزل إليه الوحي، ولم يؤمر بتبليغ الناس، فيقال هذا نبي. فعلى هذا الرسول نبي زيادة، يبقى الرسول نبي ورسول، أما النبي فهو نبي فقط وليس رسول. يبقى الفرق بينهم على هذا التعريف هو التبليغ، فرق بينهم، ده أوحي إليه وده أوحي إليه، أما هذا لم يؤمر بالتبليغ. نقرأ تحت في الحاشية، قال الدكتور عمر الأشقر بعد أن ذكر أن ذلك القول هو الشائع عند العلماء، أو هو الشائع عند العلماء، قالوا: هذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. يعني إيه؟ يعني التفريق ده غير صحيح. الأمر الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. يعني إيه؟ عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن النبي أيضا مأمور بالتبليغ، لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى الرسول مرسل والنبي مرسل، يعني مأمور بالتبليغ، وكذلك لأن النبي مأمور بالتبليغ. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالإبلاغ، ده الفرق بينهم، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، طالما أرسل يبقى مفترض يبلغ. يبقى الفرق الجوهري اللي ذكره الشيخ في الكتاب هذا غير صحيح، عشان الأمر الأول ده. الأمر الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، كون النبي لا يبلغ هذا كتمان للوحي، والله لا ينزل وحيه ليكتم، الله لا ينزل وحيه على الناس ليكتم، يعني النبي جاء له وحي وكتمه ويدفن في صدر واحد، في صدر واحد من الناس، ثم يموت وهذا العلم بموته. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. كلمة الرهط من 3 إلى 10 من الرجال، عدد من 3 إلى 10 رجال ليس فيهم امرأة، عشان يقال كلمة رهط، من 3 إلى 10 من الرجال ليس معهم امرأة. فالشاهد قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني رأيت النبي ومعه ناس أسلموا على يديه، يبقى بلغ. ومن النبي ومعه الرجل والرجلان، يبقى أيضا بلغ، والنبي ليس معه أحد. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. يبقى الأدلة الثلاثة دي اللي ذكرها تقول إن التفريق اللي ذكره شيء غير صحيح. طب إيه التعريف المختار؟ قال: والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرر أو لتقرير، نخليها لتقرير، لتقرير شرع من قبله. الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. والكلام ده جاء من تفسير الألوسي وكتاب الرسل والرسول، الرسالات الأشقر والنبوات لابن تيمية. طيب، يبقى ده التعريف الصحيح للنبي والرسول، أو الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول جاء إليه شرع جديد، وحي جديد، شريعة جديدة. طيب والنبي؟ النبي جاء ليبلغ شرع الرسول السابق، جاء ليبلغ شرع الرسول الذي سبقه. يبقى نكتب سؤال كده: ما هو التفريق، أو ما هو الفرق الشائع، ما هو الفرق الشائع بين الرسول والنبي؟ ما هو الفرق الشائع بين الرسول والنبي؟ وما هو التعريف الصحيح؟ ما هو الفرق الشائع بين الرسول والنبي؟ وما هو التعريف الصحيح؟ مع ذكر الأدلة. وما هو التعريف الصحيح مع ذكر الأدلة؟ طيب، رقم ب، حكم من كفر بواحد منهم. حكم من كفر بواحد من هؤلاء الأنبياء أو الرسل. حكم من كفر بواحد منهم، قال: الإيمان برسل الله متلازم. يعني متلازم؟ يلزم من الإيمان برسول الإيمان بغيره. فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام. إذا من أنكر نبوة رسول كأنه أنكر نبوة جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يعني والمؤمنون آمنوا أيضا بما أنزل إليه من ربه. كل كل التنوين ده يعود على مين؟ يعود على الرسل والمؤمنين، أو على الرسول والمؤمنين. كل يعني كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. يعني لا نفرق، يعني لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسله. فنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونكفر بعيسى عليه السلام، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ده زي اليهود والنصارى، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يعني اليهود يؤمنوا بموسى عليه السلام ومن قبله، ولا يؤمنوا بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب النصارى يؤمنوا بنبوة عيسى عليه السلام وموسى ومن قبلهما، ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يذمهم فيقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فحكم عليهم بالكفر، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم الكفر عليهم في موضعين. الموضع الأول: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فحكم عليهم بالكفر. وبعدين أكد هذا الكلام فقال: أولئك هم الكافرون. أكده بعدة مؤكدات. التأكيد الأول ضمير الفصل اللي هو هم، أولئك هم الكافرون. كان ممكن يقول أولئك الكافرون حقا، فهم ده اسم ضمير فصل. إذا جاء هذا الضمير يفيد التأكيد، أولئك هم يعني هم دول مش غيرهم، أو هم هؤلاء أشد الناس كفرا. أولئك هم الكافرون. وبعدين حقا، فده كله ليه؟ فرقوا بين الله ورسله. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى نكتب سؤال: ما حكم من كفر بواحد من الأنبياء، ما حكم من كفر بواحد من الأنبياء مع ذكر الدليل؟ ما حكم من كفر بواحد من الأنبياء مع ذكر الدليل؟ طيب، إيه معنى الإيمان بالرسل؟ قال: معنى التصديق الجازم. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يكثر دائما من كلمة التصديق الجازم، كلمة الجازم يعني. قال: التصديق الجازم. يعني التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. نصدق بهذا، ده معنى الإيمان بالرسل، أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بلا شريك والكفر بما يعبد من دونه. يعني هذا الرسول يدعوهم للتوحيد وينهم عن الكفر، أي أن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل الدين. دعوة من؟ الأنبياء. قد اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. يعني كان في عهد موسى عليه السلام توحيد الله بألوهيته، توحيد إلهية، يعني ألا يعبد إلا الله وألا يسجد إلا لله وألا ينذر إلا له. نعم، كان هذا في عهد موسى عليه السلام. وتأملوا لما ذبحوا العجل، أو عبدوا العجل من دون الله عز وجل، عبدوا العجل من دون الله عز وجل، فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ وأضلهم السامري وزين لهم عبادة هذا العجل. فده كانت توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات موجود عند جميع الأنبياء والمرسلين، ده أصل الدين. ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، يعني نفي ما يضاد إيه؟ التوحيد، أو ينافي كماله. كمال إيه؟ كمال التوحيد. يعني الأنبياء جاءتهم تدعوهم إلى هذا. طيب، يبقى إيه المشترك بين جميع الأنبياء؟ أصل الدين. التوحيد. قال وأما فروع الشرائع، الشرائع المختلفة بقى الفرعيات من الفرائض والحلال والحرام، وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل. يعني إيه؟ هنكتب كده، هنكتب كده في جانب هذه الفقرة. اتفق الأنبياء جميعا على أشياء، اتفق الأنبياء جميعا على أشياء لا تنسخ، لا تنسخ. يعني لا تنسخ، لا يرفع حكمها. اتفق الأنبياء جميعا على أشياء لا تنسخ يعني لا يرفع حكمها. الشيء الأول التوحيد، أي أصل الدين، التوحيد أو أصل الدين. الشيء الثاني مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. يعني مكارم الأخلاق يعني بر الوالدين. ما نقولش كان في عهد موسى عقوق والدين، وجاء في عهد عيسى بر الوالدين، وجاء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. صلة الأرحام كان أيضا موجود، مكارم الأخلاق موجود عند جميع الأنبياء والمرسلين، العفة موجود عند جميع الأنبياء والمرسلين. كون أن أقوامهم ضلوا ولم يلتزموا بهذه الأشياء مش معناه أن هي ما كانتش موجودة عند الأنبياء أو في شرائع هؤلاء الأنبياء. يبقى اتفقت الأنبياء أو اتفق الأنبياء على التوحيد، اتفقوا على المكارم الأخلاق، عموم مكارم الأخلاق. ثلاثة اتفقوا على تحريم مساوئ الأخلاق، اتفقوا على تحريم مساوئ الأخلاق، السرقة، الظلم وغيره، اتفق الأنبياء جميعا على تحريمها. يبقى ما نقولش كده السرقة كانت حلال في شريعة فلان وحرام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، لا، يبقى دي متفق عليه. طيب خلصنا دي. وتختلف، هنكتب كده، وتختلف في الفرائض وبعض الحلال والحرام، وتختلف في الفرائض وبعض الحلال والحرام. يعني ايه تختلف في الفرائض؟ يعني الصلاة عندنا ليس كعند النصارى ولا عند اليهود، كذلك بعض الأشياء المحللة عندنا كانت محرمة عندهم، فعند اليهود وعند النصارى، فأحلها الله لنا ورفع الإصر والأغلال عنا، فدي اللي بتختلف فيها شرائع الأنبياء. خلاص كده؟ يبقى دي اسمها أخبار لا تنسخ، اللي هي الثلاث أشياء اللي كتبناها في الأول، هذه أخبار لا تنسخ. الخبر لا ينسخ، يعني إيه الخبر لا ينسخ؟ يعني ما ينفعش أقول الله عز وجل أرسل موسى عليه السلام لفرعون وبعد شوية يأتي القرآن ويقول لا لا لا احنا كنا غلطانين، موسى لم يأتي لفرعون. خبر طالما خبر لا ينسخ لا يرفع، لأنه لو رفع دل على كذب القائل. فدي قاعدة معروفة أن الأخبار لا تنسخ، الأخبار اللي في الشرع لا تنسخ. أمال إيه اللي بينسخ في الشرع؟ الأحكام، الأوامر، النواهي. يبقى الأوامر والنواهي وغيرها هي التي تنسخ، أما الأخبار لا تنسخ. طيب يبقى أول شيء في معنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله بعثهم إلى جميع الأمم. طيب اثنين وأنهم هداة الخلق، هداية دعوة ودلالة وإرشاد إلى سبيل الهدى. معروف أن الهداية هدايتان، أنا أكتبها كده، الهداية نوعان، الهداية نوعان. واحد هداية توفيق وإلهام، هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله فقط. هداية توفيق وإلهام وهذه بيد الله فقط. اثنين هداية دلالة وإرشاد، وهذه عند الأنبياء وأتباعهم، عند الأنبياء وأتباعهم، أو يختص بها الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة. يبقى الرسل هدايتهم هداية دعوة دلالة إرشاد، يدل الناس يرشد الناس يدعو الناس، أما التوفيق فمن الله. كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني هادي. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. لاحظوا الآية دي، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية، مع أن بعد سطرين هيذكر يقول قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. طب إزاي إنك لا تهدي؟ إنك تهدي إلى صراط مستقيم، مش تهدي بس، إنك لا تهدي، لا من مؤكدة ولا من قسم. وبعدين قال إنك لا تهدي من أحببت ونفع عنه الهداية. يبقى نفهم أن الهداية المثبتة للنبي أو للأنبياء هداية الدعوة والدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام. طيب قال وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا النبي المرسل تصريف في شيء منها فضلا عمن دونهما. يعني لا الملك المقرب إلى الله عز وجل له القدرة على هداية أحد، له القدرة على توفيق أحد أن يهدى للهداية أو أن يصل للهداية، ولا حتى الأنبياء لهم القدرة على هداية قلوب الناس، هداية توفيق، إنما هذا كله محض فضل الله سبحانه وتعالى. فنحن إذ هدانا الله عز وجل هذا محض فضل وتفضل من الله عز وجل علينا، يعني هذه النعمة نستشعرها الآن. حينما اصطفانا الله عز وجل وجعلنا مسلمين، دي أول نعمة امتن الله بها علينا. رقم اثنين، حينما اصطفانا الله عز وجل وجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة، دي نعمة ثانية، دي رقم اثنين. ثلاثة، حينما اصطفانا الله عز وجل وجعلنا من خدام دينه، ممن يدعو إلى دينه، ممن يحفظ القرآن، ممن يخدم الدين، فهذه نعمة ثالثة تستحق الشكر. كل هذا محض تفضل من الله عز وجل، يعني ليس للإنسان دخل فيها، فلو شاء الله عز وجل لأزاغ القلوب. صحيح؟ صحيح، لو شاء الله عز وجل لنكس الفطر أو لنكس الإيمان من القلوب، فجعل بدل الإيمان اللي في القلب جعل يدخل فيه النفاق ويدخل فيه غير الإيمان، فهذه نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر ولا تسأل إلا من الله، اللي هي هداية التوفيق. طيب قال وأن جميعهم من الإيمان بالرسل، نؤمن بأن جميعهم صادقون مصدقون، صادقون في كلامهم، مصدقون من الله عز وجل له، يبقى هو صادق في نفسه مصدق من الله له، الله يصدقه. وأن جميعهم صادقون مصدقون، أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا منه حرفا. يبقى نؤمن بذلك أن الرسل جمعوا بلغوا جميع ما أرسلوا به، لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. رقم أربعة، ونؤمن بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما. إيه معنى خليلا؟ خليلا الخلة هي تخلل المحبة داخل القلب، معنى الخلة تخلل المحبة داخل القلب، يعني اختلط القلب تماما بهذه المحبة. فإبراهيم هو خليل الله عز وجل، يعني اختلطت المحبة بقلبه تماما، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، يعني رفعه منزل عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني كلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة هي كن التي ألقيت إلى مريم، كن عيسى فكان عيسى بأمر الله عز وجل، ده معنى كلمة الله، عيسى كلمة الله. يعني عيسى كلمة الله، يعني خلق بكلمة الله. طب ما احنا كلنا خلقنا بكلمة الله، مش قال الله عز وجل لنا أو للمخلوقات كلها كوني فكانت؟ لماذا اختص عيسى بكونه كلمة الله تشريفا له، تشريفا لعيسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل ناقة الله وسقياه، لأن ناقة صالح، فكان يحذرهم فيقول ناقة الله على النصب كده منصوبة، يعني احذروا ناقة الله. طب هي الناقة دي لله؟ لا، تشريفا شرفت هذه الناقة بإضافتها لله عز وجل. لما نقول المسجد هو بيت الله، أو الكعبة بيت الله الحرام، هو ده البيت الله، هو ده بيت الله الذي يسكن فيه الله سبحانه وتعالى، أو هو ده البيت الوحيد الذي يملكه الله؟ لا، أضيف البيت إلى الله تشريفا. نفس الكلام، عيسى كلمة الله تشريفا، وروح منه، يعني كلمة روح منه، من هنا ليست تبعيض، هنكتب كده من هنا ليست تبعيضية، من هنا ليست تبعيضية، يعني عيسى ليس جزء من روح الله، لا. أمال إيه روح منه؟ يعني ابتدأت من عند الله، روح منه يعني جاءت من عند الله، يبقى من ابتدائية وليست تبعيضية، من ابتدائية وليست تبعيضية. يعني ابتدائية يعني الله عز وجل هو بدأ خلق هذه الروح، فقذف في عيسى روح منه، يعني روح منه يعني روح من عنده هو خلقها سبحانه وتعالى. طيب، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض، يعني نؤمن بذلك بأن الأنبياء متفاوتين في الدرجات ورفع بعضهم درجات، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أو خاتم الأنبياء والمرسلين. 5، ثم الإيمان بالرسل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني إجمالا فيما أجمل، يعني الله عز وجل قال آمنوا بالرسل، آمنا بالرسل. طب آمنوا بالرسل الذين ذكرت أسماءهم فصلتهم، نؤمن بهؤلاء. وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. يبقى هذا ذكر الأنبياء على التفصيل. وذكر الأسباط جملة، إيه معنى كلمة الأسباط؟ تحته هم أولاد يعقوب وقد كانوا 12 رجلا. عرفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف، ذكر واحد منهم هو يوسف، عرفنا اسمه بنص القرآن. والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائه. وما الأسماءهم اللي جاءت في الكتب، كتب التواريخ؟ هذا من عن بني إسرائيل، منقولة عن بني إسرائيل، لا نؤمن بها، لا نصدق بها ولا نكذب بها، لا نصدق ولا نكذب فيما جاء عن بني إسرائيل، لعله صحيح فلا نكذبه ولعله خطأ فلا نصدقه، يعني تحكى وخلاص. وما نؤمن بإيه؟ باسم من؟ اسم يوسف، لأنه هو اللي ورد في القرآن. قال ولم يعرفنا الله بأسمائهم ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم، قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فين الوحي إليهم؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، قال وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقص علينا من أنبائهم، ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. أولو الرسل أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. يعني بعد الاختلاف؟ اختلفوا، ما اختلفوا في إيه؟ اختلفوا أنه كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد، سيأتي الأثر ده، سيأتي بعد كم سطرة. قال أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، يبقى أول الأنبياء بعد الاختلاف عن التوحيد نوح، لأن أمته التي بعث إليها كانت أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وإلا فآدم قبله كان نبيا ورسولا، يبقى آدم عليه السلام هو نبي ورسول، فهو أول الأنبياء وأول الرسل، وكان الناس أمة واحدة على دينه. يعني آدم بعد أن بعث ومات كان الناس كلهم على التوحيد، كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة الآية، قالوا كان بين نوح وآدم 10 قرون. قرن اختلفوا فيه، إما 100 سنة يبقى كان بين نوح وآدم 1000 سنة، وإما القرن 80 سنة، وإما القرن حقبة أو حقبة من الزمان، يعني عدد من الزمان مش مقدر، لنقول 100 ولا 80، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. المشهور أن القرن 100 سنة. فقال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، يعني كلهم على التوحيد، فاختلفوا فبعث الله النبيين. من بقى النبيين؟ أول واحد يبقى نوح، أول من بعث بعد هذا التوحيد أو بعد هذا الاختلاف عن التوحيد نوح، مبشرين ومنذرين. أولو العزم من الرسل، المشهور من أولو العزم 5 معروفة، أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، يبقى دول 5 أولو العزم. والعزم يعني العزم يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل، فمعنى أولو العزم يعني أولو الحزم، أولو الجد، أولو الصبر، كما كامل العقل. يعني إيه برضو كامل العقل؟ يعني الأنبياء غيرهم مش كامل العقل، لا، هؤلاء اختصهم الله عز وجل بخصوصيات لم يختص بها غيرهم اللي هم مين؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. فذلك سموا أولو العزم، ولاقوا من أقوامهم ما لاقوا، فذلك اختصوا بالذكر. قال: ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة. يعني أي رسول فيه الصفات دي، حزم والجد والصبر وكمال العقل، غير أن هؤلاء أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم. ولذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يبقى محمد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يبقى كده الخمسة. وكذا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يبقى محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يبقى كده خمسة. أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام. يعني يتراجعون الشفاعة، يعني كل واحد يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فالناس لما يشتد بهم الكرب يوم القيامة يأتون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى أول واحد نوح فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. فدول يتراجعون الشفاعة حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الكلام عن الشفاعة إن شاء الله تعالى. يبقى نكتب سؤال: لماذا اختص الأنبياء الخمسة بصفة أولو العزم أو أولي العزم؟ لماذا اختص الأنبياء الخمسة بصفة أولي العزم؟ طيب، قال: والأقوال في المراد بأولي العزم هي: واحد، أنهم هؤلاء الخمسة الذين ذكرنا، أولو العزم يبقى هم الخمسة أنبياء، وهو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما، وهو الأشهر أن هم الخمسة دول. في قول ثاني أن أولو العزم هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. يبقى أولو العزم هم الأنبياء الذين أمروا بالقتال أو بالجهاد في شرائعهم، لأن في أنبياء لم يكن القتال مشروعا عندهم. فعلى المعنى الثاني الأنبياء الذين شرع القتال عندهم هم دول أولو العزم. في معنى ثالث أنهم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، ستة. يبقى هم ذكر من الخمسة مين؟ نوح وموسى فقط، وهم المذكورون على النسق، يعني على النسق يعني على الترتيب في سورة العرف، وهود وشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه، إبراهيم صبر على النار، إسحاق صبر على الذبح، يعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، يوسف صبر على البئر والسجن، أيوب صبر على الضر. وقول إسحاق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، إنما الذبيح هو من؟ إسماعيل عليه السلام، كما يفهم من سورة الصافات ومن سورة هود. يبقى الذبيح عندنا هو إسماعيل، عند اليهود بيقولوا الذبيح هو إسحاق لأنهم ينتسبوا لإسحاق، أما نحن العرب فينتسبون إلى إسماعيل، هم عايزين ياخدوا الشرف ده أن يكون منهم الذبيح اللي هو إسحاق. لا، الأدلة من القرآن تثبت أن الذبيح هو إسماعيل. نشوف كده الأدلة تحت، حيث قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خلاص كده. ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق، يبقى بعد مين؟ بعد إسماعيل. فهذا يقتضي أن البشرى الأولى كانت بإسماعيل وإسحاق، لأنه مش معقول يقول له إيه؟ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، ويكون ده مين؟ ويكون إسحاق. وبعد شوية تيجي الآيات ويقول: وبشرناه بإسحاق نبيا. طب ما هو بشره قبل كده، صحيح؟ ما هو بشره قبل كده سبحانه وتعالى، فإزاي يبشره مرتين أنه يذبحه وبعد كده يبشره بإسحاق تاني؟ قال: فهذا يقتضي أن البشرى الأولى كانت بإسماعيل وإسحاق، رزق به إبراهيم على الكبر بعد إسماعيل، والله تعالى أعلم. طيب، وأيضا في سورة هود قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل. كيف؟ إن الذبيح هو إسماعيل من الآية ديت، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق. ليه؟ لأنه وقعت البشارة به، أن الله بشرهم بإسحاق، فمش ممكن يبشرهم وبعد كده يقول لهم لا أنا أذبحه ما تجيش. قال: وأنه سيولد، لأنه وقعت البشارة به اللي هو مين؟ إسحاق. وأنه سيولد له يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه فرضا اللي هو إسحاق، كيف يؤمر بذبح إسحاق وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ يعني إيه؟ كيف أمره الله سبحانه وتعالى بذبح إسحاق وبعد كده يقول له لا ده إسحاق ده هيجي من نسله يكون يعقوب؟ هو إبراهيم كان عارف أن الله سيأمره بذبح إسحاق وبعد كده يقول له لا لن نذبح إسحاق وسيفديه بالكبش العظيم؟ هو إبراهيم كان عارف كده؟ لا، إبراهيم ما كانش عارف. إبراهيم جاء بذبح ولده ومتأكد أنه سيذبحه، ثم جاء الفداء من الله سبحانه وتعالى. فمش ممكن إبراهيم يبشره الله بإسحاق وبعد كده يقول له لا هنذبحه وهيجي منه يعقوب، ما تجيش. قال ووعد الله حق لا خلاف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد. يبقى نكتب سؤال كده، كيف تثبت من القرآن، كيف تثبت من القرآن أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق؟ كيف تثبت من القرآن أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق؟ بالآيتين دول، آية سورة الصفات وآية سورة هود. طيب نرجع تاني فوق. قال وقال ابن زيد، ده من المفسرين، كل الرسل كانوا أولي عزم، ده القول رقم 5 في تفسير أولي العزم، كل الرسل أولي عزم، لم يبعث له نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض. يعني من الرسل أولو العزم، من الرسل من هنا للتبعيض، يعني أولو العزم بعض الرسل، لا قال لك من هنا للتجنيس، كما يقال إيه؟ اشتريت أكسية من الخز وأردية من البز، أو اشتريت أكسية، اشتريت ملابس من الصوف. خلاص، من الصوف، يعني إيه من الصوف؟ يعني من جنس الصوف. نفس الكلام، أولو العزم من الرسل يعني هؤلاء من جنس الرسل وليس بعض الرسل، فده التفسير رقم 5 لأولو العزم. التفسير رقم 6، وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام، وهم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يبقى 6 أقوال في معنى أولو العزم، الراجح المعنى الأول إن أولو العزم هم الخمسة. وفيما يلي الأبيات المتعلقة بما سبق، قال فتلك خمسة وللإيمان، تلك خمسة تحت يعني أركان الإسلام التي سبق الحديث عنها، فتلك خمسة يعني 5 أركان، وللإيمان 6 أركان بلا نكران، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وكده انتهى من الخمس أركان من أركان الإيمان. هيبدأ الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال والمراد باليوم الآخر وما يدخل فيه وما يتصل به. يبقى المراد باليوم الآخر نؤمن باليوم الآخر وما يدخل في هذا اليوم وما يأتي بعده. لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، هو يوم واحد ولا يوم بعده، يعني بعده ما فيش أيام. طب وما للناس اللي في الجنة للناس اللي في النار؟ ما فيش أيام، لأن ما فيش شمس وليل ونهار في الجنة أو في النار. الأيام بتتحسب إزاي؟ نعرف اليوم إزاي؟ شروق الشمس وغروب الشمس نعرف اليوم، إنما هناك في الآخرة ما فيش أيام، هو اليوم ده وبعده ينتهي، تنتهي الدنيا ويعيش الناس أهل الجنة في خلود أبدا وأهل النار في خلود أبدا. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الإيمان يجب أن يكون مجردا عن ادعاء علم بوقت قيام الساعة، يعني نؤمن باليوم الآخر من غير أن ندعي أننا نعلم وقت قيام الساعة، فإن ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. يعني إيه كأنك حفي عنها؟ كلمة حفي يعني كأنك تخفيها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. ولما سأله عربي متى الساعة قال صلى الله عليه وسلم ويحك الساعة آتية فما أعددت لها. يعني اشغل نفسك بما سيحاسبك الله عليه. والحديث في الصحيحين. طيب الشيخ تحت بيقول وللحديث قصة ذكرها صاحب كتاب المعارض منسوبة للصحيحين وليست فيهما. نرجع تاني فوق قال ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يلي: واحد أمارات الساعة، نؤمن بعلامات الساعة أو أماراتها وتشمل الآتي: واحد من أمارات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها يعني السبابة والوصلة. والحديث في الصحيحين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة الصغرى. يبقى النبي بعث من 1430 سنة 36 سنة، هذا من علامات الساعة. اثنين أن تلد الأمة ربتها، شرحناها قبل كده أن الأم تأتي في آخر الزمان من انقلاب الموازين أن الأم تلد بنتا البنت تصبح سيدة على أمها. وبعض العلماء قال هذا وقع الآن، فبعض البنات تأمر الأمهات كأن الأم شغالة عند البنت، فقال هذا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، واللي شرحناه. ثلاثة تقاتل الناس على جبل من ذهب على الفرات. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يعني يحسر يعني يذهب الماء ويظهر في الفرات اللي هو نهر الفرات في العراق، يظهر في هذا النهر جبل من ذهب، الماء يروح يغور الماء يعني يغوص في الأرض ويظهر جبل من ذهب في داخل الفرات، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. يعني 100 واحد رايحين يقتل منهم 99، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. كل واحد رايح لهذا الجبل ويقول لعلي أنا اللي أنجو فيقتل، لعلي أنا اللي أنجو فيقتل. وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يبقى ده من علامات الساعة الصغرى. أربعة الدخان. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان هذا من علامات الساعة الكبرى. هو الشيخ هنا ما فصلش بين الصغرى والكبرى، يعني ذكرهم على بعض. فالدخان من علامات الساعة الكبرى. خمسة ظهور الفتن والعجائب وسوء الأخلاق. هذا من علامات الصغرى. ظهور الفتن من علامات الصغرى، ظهور العجائب سوء الأخلاق من علامات الصغرى. كما روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها. يعني بمشاريطها يعني بأشراطها بعلاماتها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنا وهرجا. هرجا إيه معنى الهرج؟ يعني القتل. ويفسروا تحته قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. يعني دي لغة حبشية يقولون على الهرج أو يقولون على القتل هرج. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. والحديث رواه أحمد والهيثمي قال رجال ورجال الصحيح، ولعل الإسناد فيه شيء ولكن له شواهد، له شواهد أن القتل في آخر الزمان يكثر الهرج، وهذا حديث في الصحيحين من علامات الساعة كثرة الهرج يعني كثرة القتل. قال ومن تفصيلات الفتن وغيرها من الأشراط الصغرى، من تفصيلات الفتن زي من أمثلة الفتن اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، وهذا حدث فاقتتل علي ومعاوية، دعواهما واحدة دينهم واحد ودعوتهم واحدة واقتتلوا. وأن يبعث دجالون كذابون قريب من 30 من علامات الساعة الصغرى دي، أن يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وهذا حدث. بعث دجالون لأسود العنسي، مسيلمة الكذاب، المرأة التي تسمى سجاح، آخرهم كان غلام أحمد، غلام مرزا أحمد القدياني الذي ظهر في قديان مناطق باكستان وهذه المناطق ظهر فيها وادعى النبوة، ولا تزال دعوى النبوة مستمرة. وأن يقبض العلم هذا من علامات الساعة الصغرى، وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. يعني يتقارب الزمان ينقص الوقت، ينقص يعني اليوم ينقص بسرعة، اليوم يعدي. ويكثر المال فيفيض حتى يهم رب المال. يعني حتى يهم رب المال؟ يعني حتى ينشغل رب المال من يقبل صدقته؟ يهمه كده، يا ترى مين هيقبل مني الصدقة بكرة؟ يعني مش لاقي حد هيقبل صدقته من كثرة المال بين أيدي الناس، وحتى يعرضه على الناس فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، مش عايز مالك. ليه؟ ما هو معاه فلوس، هذا من كثرة المال. ومنها أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، من شدة الفتن، يا ليتني أنا اللي ميت. وهذا كله رواه البخاري في الفتن. تحته في الحاشية يقول ومن تفصيلات الفتن وغيرها من الأشراط الصغرى غير ما ذكر قتال قوم من الترك صغار العيون، وعبادة الأوثان من بعض قبائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقاتل قوم من الترك صغار العيون، قوم من الترك يقاتل بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة الأوثان، يبقى دي علامة. العلامة الأولى قتال قوم من الترك صغار العيون، دي علامة. العلامة الثانية عبادة الأوثان من بعض قبائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترجع عبادة الأوثان تاني في بعض القبائل، وهذه رجعت حتى في قلب الجزيرة العربية. عبدت الأصنام وعبدت القبور، عبدت صراحة وعبدت القبور، حتى قيض الله عز وجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فدعا إلى التوحيد، ورجعت جزيرة العرب تاني إلى أصل التوحيد. إنما كان في مكة والمدينة، في مكة والمدينة عبادة القبور وعبادة الأشجار وعبادة الأصنام، رجعت تاني حتى في مكة والمدينة. ثلاثة من العلامات اللي ذكرها تحت، وقتال اليهود حتى يختبئ اليهودي من المسلم وراء الشجر فيدل الشجر المسلم عليه، يعني يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة غير البصرة اللي في العراق، بصرة دي في الشام. يعني تخرج نار من أرض الحجاز، يعني في مكة في المدينة تخرج نار مش عارفين سببها إيه، من شدة هذه النار الناس اللي في الشام يشوفوا هذه النار أو يشوفوا الإبل بتاعتهم على ضوء هذه النار، يعني تخيلوا المسافة بعيدة قد إيه. وهذا ذكر ابن كثير أنها وقعت، ذكر ابن كثير أنها وقعت في زمنه. قال وتخريب ذي السويقتين من الحبشة للكعبة، السويقتين يعني ذي القدمين المعوجتين، يعني يأتي رجل من الحبشة قدماه معوجتان فيأتي للكعبة ويخربها، هذا من علامات الساعة. وعدم حج بيت الله من علامات الساعة، تباهي الناس في المساجد من علامات الساعة الصغرى. فبعض الناس الآن وقع يتباهي الناس بالمساجد، يقولوا مسجدنا أحسن مسجدكم، شوف مسجدنا مزخرف إزاي، شوف مبني إزاي. خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يعني يأمر الناس وينهاهم بعصاه كأنهم عبيد عنده، هذا من علامات الساعة الصغرى. ظهور المهدي من علامات الساعة الصغرى، يملأ الأرض قسطا وعدلا. ومن الأمارات أيضا ألا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، هذا من علامات الساعة. كلمة لكع ابن لكع دي كلمة تقال على مين؟ قال أي اللئيم الدنيء صغير العلم والعقل، يعني يكون هو أسعد الناس بالدنيا، واحد دنيء وصغير العلم وصغير العقل ومع ذلك عنده الدنيا، هذا من علامات الساعة، إلى آخر التفصيلات. نرجع تاني فوق. قال رقم ستة من علامات الساعة ودي الكبرى بقى، ثلاثة خسوف، خسف اللي هو خسف الشمس يعني، وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني ناس الذين سيجتمعون في أرض المحشر. هو طبعا معروف أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، أمال الخيار الناس فين؟ ماتوا قبل قيام الساعة بقليل، تأتي ريح فتقبض تنزل تحت آباطهم فتقبض أرواحهم، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فتأتي ريح من اليمن تسوق هؤلاء الناس، تجري وراهم حتى تجمعهم في محشرهم في أرض المحشر. فين أرض المحشر؟ أرض المحشر هي أرض فلسطين التي سيحشر فيها الناس، هي أرض فلسطين، بس بقى أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال ففي صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان. عشر آيات يبقى هذه العلامات الساعة الكبرى، واحد الدخان، اثنين الدجال، ثلاثة الدابة اللي هي الدابة التي تكلم الناس وتعظهم وتأمرهم وتنهاهم، أربعة طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، خمسة نزول عيسى بن مريم، ستة يأجوج ومأجوج، سبعة وثمانية وتسعة ثلاثة خسوف اللي هو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، عشرة آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يبقى دي علامات الساعة الكبرى. طب لماذا سميت علامات الساعة الكبرى؟ لأن بعدها القيامة تقوم مباشرة. يبقى لماذا سميت علامات الساعة الكبرى؟ لأن بعدها القيامة مباشرة، وعلامات الساعة تأتي وراء بعضها، فإذا خرجت علامة تأتي العلامة الأخرى وراءها. زي إيه؟ زي العقد. لو عندنا عقد وحل هذا العقد، ماذا يحدث؟ الحبة وراء حبة وراء حبة تنزل. كذلك علامات الساعة الكبرى. 7، عدم الفرح بغنيمة من علامات الساعة، لا يفرح الإنسان بغنيمة، وعدم قسمة الميراث، وذلك بعد مقتلة عظيمة بين المسلمين. يعني المسلمون يقتل بعضهم بعضا، يقتل فيها كثير من المسلمين، ويفتحون قسطنطينية، يفتحون قسطنطينية، ويخرج بعد ذلك الدجال كما هو مروي في صحيح مسلم. 8، خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام لقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. يبقى ده بالترتيب كده، يخرج المسيح الدجال، وبعده ينزل عيسى بن مريم، وبعد عيسى بن مريم يأتي يأجوج ومأجوج، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه إلى الطور، يعني في جبل الطور، يحاصرون في جبل الطور. من اللي يحاصرهم؟ يأجوج ومأجوج، لأن هما قبيلتان عظيمتان لا قبل للناس بهم، محدش يقدر يقاتلهم، ويدعون الله عز وجل. فعيسى يدعو بأصحابه الله عز وجل. مين أصحاب عيسى في هذا الوقت؟ المسلمون. فعيسى يكون قائد المسلمين في هذا الوقت، يأخذ المسلمين ليقاتلوا المسيح الدجال ويقتله، ويحكم عيسى بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ويدعون الله عز وجل، فيميت يأجوج ومأجوج مهلكة واحدة، يعني مرة واحدة يموتون. يرسل الله عليهم عز وجل شيء في رقابهم اسمه النغف، يعني كأنه دود يأتي في رقابهم فيموتون جميعا مرة واحدة، فيجدون نتن جيفهم في كل مكان، في كل مكان، لأن طبعا أعداد عظيمة جدا. نعلم عظم عدد يأجوج ومأجوج حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إيه في خروج يأجوج ومأجوج، قال: فيمر أولهم على بحيرة، بحيرة طبرية، أول قبيلة يأجوج ومأجوج، أول الجيش يمر على بحيرة طبرية فيشربونها، ويأتي آخر الجيش فيقولون: قد كان بهذه مرة ماء. يعني يقولوا كده آخر الجيش، احنا فاكرين كان في هنا مية، راحت فين؟ تخيلوا لما يكون أول الجيش شرب بحيرة كاملة، ويأتي آخر الجيش ما يلاقيش مية في البحيرة دي، فيقولون: قد كان بهذه مرة ماء، فأين ذهب؟ قال: فيدعون الله عز وجل طيرا، فيدعون الله، فيرسل الله طيرا تحملهم وتطرحهم حيث شاء الله عز وجل، ثم يرسل الله مطرا غزيرا، وتظهر البركة وتعظم الثمرة على غير ما يعهده الناس، حتى إن اللقحة الواحدة، يعني اللقحة الحلبة الواحدة للبن تكفي الفئام من الناس. حلبة الواحدة من اللبن قد إيه؟ 3 كيلو لبن مثلا، تكفي فئام من الناس، جماعات من الناس. وحتى إن الثمرة الواحدة تكفي فئام من الناس، جماعات من الناس. هذا البركة التي تكون في عهد عيسى عليه السلام في آخر الزمن. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة تقبض روح كل مسلم ومؤمن، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. تحته هم غير يأجوج ومأجوج، فقد هلكوا جميعا. يبقى من شرار الناس دلوقتي غير يأجوج ومأجوج، شرار الناس الموجودين في الوقت ده. فعليهم تقوم الساعة أي يصعقون فلا يبقى حي على الأرض، أما المؤمنون يموتون بهذه الريح، وذلك كله مذكور في صحيح مسلم رحمه الله. 9، طلوع الشمس من مغربها والدابة أيتهما كانت الأولى فالأخرى على إثرها قريبا، ده ورد كده في الحديث، اللي يطلع الأول التاني وراء على طول. وإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا تنفع توبة. إذا خرجت الشمس من ناحية المغرب لا تنفع توبة، واحد يقول أتوب أصلي راحت عليك، وذلك ثابت في صحيح مسلم أيضا. تحته رقم 3، وهذا يكون بعد الدجال. اللي هو إيه اللي بعد الدجال؟ طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، ده كله بعد الدجال، ونزول عيسى عليه السلام. قال ابن حجر رحمه الله: نزول عيسى ابن مريم يعقب خروج الدجال. يبقى خروج الدجال أول، وبعده عيسى ابن مريم، وعيسى لا يقبل إلا الإيمان، فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. يعني إيه؟ يعني الدجال خرج برضو لسه يقبل الإيمان برضو، لو حد عايز يؤمن يؤمن. قال: فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. يعني بيقول إن خروج الدجال أول علامات الساعة الكبرى، ابن حجر بيقول كده، أول علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. قصة الدجال تنتهي بموت عيسى، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. يبقى عايز يقول إن في تغير في العالم السفلي وفي تغير في العالم العلوي. إيه أول تغيرات العالم السفلي؟ خروج الدجال، آخرها موت عيسى. طب ايه اول تغيرات العالم العلوي؟ اول التغيرات خروج الشمس المغربية، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، أول ما تخرج الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن والكافر. معايا؟ تخرج الدابة بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس من مغربها، فتميز المؤمن والكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. تاني، يبقى إذا خرجت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، خلاص كده؟ طيب، ثم تخرج الدابة لتميز المؤمن من الكافر. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة هي النار التي تحشر الناس. أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة هي النار التي تحشر الناس، كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام فيه: وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. انتهى من فتح الباري. يبقى إيه الكلام اللي ذكره ابن حجر؟ ابن حجر عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن عشر آيات، الآيات الكبرى العشرة مرتبة مقسمة إلى أقسام. أول قسم منها إيه؟ العلامات التي تكون علامات على تغير العالم السفلي. علامات تغير العالم السفلي، إيه علامات تغير العالم السفلي؟ اللي في الأرض يعني خروج الدجال، وبعدين خروج يأجوج وماجوج، وبعدين موت عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم وموته. طيب، العلامات التي يتغير فيها العالم العلوي؟ قال طلوع الشمس من مغربه، وأثناء ذلك برضو حدوث إيه؟ حدوث الخسوف، ثلاثة خسوف. طيب، آخر علامات العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة، وأثناء ذلك خروج الدابة. طب إيه العلامة اللي قبل قيام الساعة مباشرة؟ اللي هي النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. كما تقول هيبدأ يفصل بعض التفصيلات لبعض أشراط الساعة الكبرى. نعطي حضراتكم راحة ونكمل بعدها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. وصلنا إلى قول الشيخ ذكر بعض صفات وتفصيلات لبعض أشراط الساعة الكبرى. الدابة، إيه معنى الدابة وإيه صفاتها؟ قال: الدابة هي دابة عظيمة تكلم الناس وتخبرهم بأحوالهم. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني تعظهم، هذه الدابة تعظهم. إذا وقع القول عليهم، أي قول؟ إذا وقع القول عليهم، القول الذي حققناه عليهم لو قيام الساعة. قيل: وهي الجساسة المذكورة في صحيح مسلم، أن الدابة دي هي الجساسة التي في صحيح مسلم. إيه قصة الجساسة؟ كان واحد من الصحابة اسمه تميم الداري، هذا كان نصرانيا، وكان لا زال على النصارى، من أهل فلسطين وهو على النصرانية. سافر في البحر فرماه الموج إلى شط، فوجد على شط هذا المكان وجد دابة كلها شعر لا يعرف وجهها من ظهرها من شدة الشعر الذي عليه، كما قاله في صحيح مسلم: وهي دابة أهلب، أي غليظة الشعر، لا يدرى قبلها من دبورها من كثرة الشعر. وقيل سميت الجساسة لتجسسها الأخبار للدجال، والله أعلم. فقالوا بعض العلماء قال إن هذه الدابة هي الجساسة دي التي كانت تنقل أخبار الدجال. الشاهد إن تميم الداري ده ذهب هو أصحابه إلى دير، يعني إلى كهف، إلى غار، فوجدوا الدجال مربوطا في هذا الغار، وجدوا المسيح الدجال مربوطا في هذا الغار، فيبقى المسيح الدجال موجود، أين مكانه الله أعلم. فجاء تميم الداري إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يبقى الكلام ده شافه وقته وهو لسه نصراني. فجاء تميم الداري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، وقص عليه هذه القصة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث عن تميم الداري ليصدق الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن تميم الداري قد أتاني فحدثني ببعض ما كنت قد حدثتكم به. طبعا الصحابة مش محتاجين كلام أحد حتى يصدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن الدابة دي هي الجساسة، هل ده القول الراجح؟ لا، في أقوال تانية إن الدابة دي لسه ما خرجتش أصلا، إن الدابة دي لسه ستأتي في هذا الوقت، وهذه الدابة يكون خروجها على الناس ضحا، يعني ضحا زي دلوقتي كده الساعة 10 الساعة 11. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يبقى اللي تطلع الأول الثانية وراها على طول، طلوع الشمس المغربية الدابة، الدابة طلوع الشمس المغربية. طيب إيه صفة الدابة دي؟ شكلها إيه؟ أي دابة؟ طولها إيه؟ عرضها إيه؟ نؤمن بها كما جاءت، والله أعلم. رقم باء: الدجال. الأحاديث في ذكر وصفة والإنذار منه والتحذير عنه أكثر من أن تحصى، لكن نذكرها هنا ملخصا لذلك مما رواه مسلم في صحيح. فمن صفته أنه شاب، قطط، قطط تحته أي أن شعره جعد قصير، والقطط شعر الزندي اللي بنقول عليه شعر خواتم ملفوف ملفوف. فصفة الدجال أنه شاب وليس رجلا كبيرا وقطط، يبقى دي الصفة الثانية. ثلاثة: أعور العين اليمنى، يبقى العين اليمنى عوراء لا يرى به، مكتوب بين عينيه كافر، كافراء مكتوب على الجبهة، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني أي مسلم يقرأ هذه الكلمة، دي من علامات الدجال، الميزة بتاعته. وعلى عينه ظفرة غليظة، جلدة تغشى البصر أو لحمة تنبت عند المآقي. على عينه الثانية، على عينه الثانية ظفرة غليظة، يعني ظفرة جلدة، جلدة كده كأنها نازلة على عينه، ده صفة الدجال. يهبط كل قرية في 40 ليلة، يعني مدة لبث الدجال في الأرض كام؟ 40 ليلة أو 40 يوم. لا بس خدوا بالكم، 40 ليلة أو 40 يوما، من 40 دول يوم كاليوم بتاعنا 24 ساعة، من 40 دول في أيام ب24 ساعة، وفي أيام بأسبوع، يعني اليوم في زمنه في أيام من زمن في أيامه ديت، اليوم بأسبوع من عندنا، وفي أيام كشهر، وفي أيام كسنة، يعني 40 ليلة مش 40 ليلة وتعدي، لا 40 ليلة من الأيام ديت أيام كأسبوع، ومنها أيام كشهر، ومنها أيام كسنة. فيهبط كل قرية، يعني يمر على الكرة الأرضية في 40 ليلة، إلا مكة والمدينة، ده يدخل مكة والمدينة، على أنقابه، يعني على أبوابها الملائكة تحرسها. وترجف المدينة 3 رجفات، المدينة تهتز 3 مرات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. يبقى الدجال بيكون فين؟ بيكون على أبواب المدينة في أرض سبخة، سبخة يعني مالحة، وهي الآن هذه الأرض موجودة حول المدينة، أرض المالحة دي موجودة، فالدجال يعسكر على أبواب المدينة في الأرض السبخة المالحة دي، لا يصلح فيها زراعة، فيعسكر في هذا المكان. المدينة تهتز 3 مرات، يخرج من هذه الهزة، يخرج منها كافر المنافقون ويتبعون مين؟ الدجال. يعصم منه من قرأ عليه فواتح سورة الكهف، ليقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. يخرج خلة بين الشام والعراق، يعني يخرج في مكان بين الشام والعراق، يخرج في مكان بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يعني عاث يمينا؟ يعني مفسد في ناحية اليمين ومفسد في الشمال. فيلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامنا، واليوم الذي هو أكبر من يومنا يقدر له قدر من الصلاة. يعني يقدر له قدر من الصلاة، يعني يوم من أيامه بأسبوع، يعني اليوم يستمر ما يخلصش بسرعة كده، اليوم يقعد أسبوع، النهار يقعد أسبوع لغاية ما يخلص. طب هنصلي إزاي؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بالسؤال عن هذا الأمر، قالوا يا رسول الله، فاليوم الذي هو كسنة أو اليوم الذي هو كشهر كيف أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ يعني نصلي فيه 5 صلوات في السنة دي كلها، في اليوم ده اللي زي السنة نصلي فيه 5 صلوات؟ قال لا، أقدروا له قدره، يعني قدروا كده 5 صلوات كل شوية، 5 صلوات، صلاة الصبح جاءت، وبعد شوية قدروا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وبعدها قدروا بشوية صلاة الفجر، وهكذا. وينزل الدجال أول ما ينزل بالجرف قرب المدينة، فيخرج إليه منافقوها، ويفر الناس منه في الجبال، يهربون من الدجال. والعرب يومئذ قليل، ويتبع من يهود أصبهان 70,000، من هؤلاء اليهود يتبعونه، هم شيعة الدجال اللي هم يهود أصبهان. ولاحظوا بأنه ما من أمة من الأمم الآن إلا وتنتظر المخلص، ما من أمة الآن موجودة على ضرر إلا وتنتظر واحد اسمه المخلص. فاليهود ينتظرون المخلص، من مخلصهم؟ المسيح الدجال. والنصارى ينتظرون المخلص أيضا، المسيح الدجال. والمسلمون ينتظرون المهدي، والشيعة ينتظرون المخلص بتاعهم اللي هو محمد بن حسن العسكري اللي دخل السرداب وما خرجش منه إلى الآن. فكل أمة تنتظر مخلصا، كل أمة تنتظر مخلصا على حسب عقيدتها. أما إسراعه في الأرض فكالغيث استدبرته الريح، الغيث زي المطر، استدبرته الريح، يعني الريح وراء المطر ده بتكون سريعة جدا، ريح وراء السحاب اللي فيه المطر، فكذلك هو يسرع في الأرض جدا، يجري فيها بسرعة. ومعه ما يفتن به الناس، ومعه ما يفتن به الناس، يكون مع المسيح الدجال فتن، فيؤمنون له فتمطره في السماء، يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتخرج الأرض لهم الثمار، وتدر الأنعام لهم اللبن. ده اللي يؤمن به يحصل له كده. ومن يكفرون به يصبحون ممحلين في خراب، يعني ايه ممحلين؟ يعني ليس عندهم شيء، لا مطر ولا زراع ولا زراعة ولا لبن ولا ثمار. ومعه نهران يجريان، هو يمشي بنهرين دول. طبعا ده كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس، يعني الله أقدره على ذلك ابتلاء للناس. أحدهما رأي العين ماء أبيض، يعني الناس شوفوا ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني يمشي بهذين النهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أدركهما أحد، يعني لو حد شاف النهرين دول، فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يعني اللي نار ده هو ماء بارد، واللي ماء هو نار. ويمر بالخربة، يعني يأتي على أماكن الزبالة، فيقول لها أخرجي كنوزك فتطيعه، يعني يقول للمكان ده طلع الكنوز اللي فيك، فيطلع منه الكنوز وتمشي وراءك. ويأمر بالرجل فيقطعه جزلتين، يعني يأتي على الرجل فيقسم نصفين، ثم يمر بينهما فيقوم حيا، ويأمر بالقيام تاني فيقوم حيا، ويحاول أن يفتن مسلما فيفعل به مثل ذلك، فيقول الرجل ما ازددت فيك إلا بصيرة. وده الشاب هو خير الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاب هو خير الناس في هذا الوقت. فيقول له أنت المسيح الدجال، فيأتي المسيح الدجال فيقسم نصفين ويمشي بينهم، ثم يقول له قم، فيقوم الشاب فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال، فيحاول الدجال قتله فلا يستطيع. ليه؟ الله عز وجل يجعل بين رقبته وكتفه نحاسا، يجي يذبحه من هذا المكان من رقبته فيكون نحاسا فلا يستطيع أن يذبحه، ولن يسلط على أحد بعده، يعني ده آخر شاب يسلط عليه الدجال. فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما هو قذفه في هذا الماء البارد. ويأمر برجل ممتلئ شبابا فيضرب بالسيف فيقطع جزلتين يعني نصفين رمية الغرض، يعني يقطع نصفين كما إن إنسان يرمي شيئا يعني كأنه بيرمي غزال من بعيد فينزل نصفين، فكذلك يضربه بالسيف فيقطع جزلتين بالضبط. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل يقول قوم، فالشاب ده يقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما ده كله فتن للناس. فبينما هو كذلك إذا بالمسيح ابن مريم ينزل فيطلبه حتى يدركه بباب لد، باب لد فين؟ في فلسطين، فيقتله. أول أن يشم من أن يشم رائحة نفس عيسى ابن مريم عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء. الدجال ده أول ما يرى المسيح الدجال ويشم رائحة نفسه يذوب كما يذوب الملح في الماء. ثم يأتي عيسى إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركه لمات من الذوبان، ولكن يأتي ويقتله حتى يثبت للناس أنه ليس هو الله، لأن المسيح الدجال يدعي للناس الألوهية والربوبية، فهي أعظم فتنة ستمر على الناس. بعد ذلك نزول المسيح ابن مريم، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن يعني وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمن به الضمير يعود على من؟ اختلف فيها العلماء، الشيخنا جعله على من؟ على عيسى. إلا ليؤمنن به يعني ليؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، يعني يقول الله عز وجل وما من أهل الكتاب أحد إلا سيؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى، خلاص كده؟ طيب قبل موته، موت مين برضه؟ موت عيسى ولا موت النصراني ده؟ لا موت النصراني ده قول تاني، يعني ما من إنسان نصراني يموت دلوقتي إلا هو على فراش الموت يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، هو بيدعي بأنه رب، لا عند الموت يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، بس الإيمان ده ما ينفعش. فده معنى كلمة قبل موته، قبل موته، موت مين؟ إما قبل موت المسيح عيسى بن مريم وإما قبل موت النصراني نفسه. قال وهذا دلالة على نزول عليه السلام ومعيشته فترة ثم موته، لأنه رفع دون أن يؤمن به كل أهل الكتاب، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، رفع لم يختل ولم يصلب، رفعه الله وأهل الكتاب كلهم ما أمنوش بعيسى، فينزل عيسى مرة تانية ويؤمن به كل أهل الكتاب. قال ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي كافر يشم رائحة نفس عيسى يموت، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني المكان اللي بيجيبه الذي ينظر إليه بعينه نفسه بيصل إليه. وبعد أن يقتل الدجال بباب لد يأتي قوما عصمهم الله منه، عصمهم الله من مين؟ من المسيح الدجال. بعدما عيسى يقتله عيسى يأتي على هؤلاء الناس اللي ربنا عصمهم من المسيح الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني إيه فحرز؟ يعني فحصنهم في جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وذلك ما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، يأجوج ومأجوج هم قوم مفسدون في الأرض من كل حدب ينسلون، يعني من كل مكان يخرجون زي النمل يخرجون من كل مكان. قال تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، يعني خرجا يعني أجرا، هل نجعل لك أجر أو مكافأة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا مش محتاج أجركم ولا الفلوس اللي أخذها منكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ولاحظوا أن هم طلبوا سد، قالوا إيه؟ تجعل بيننا وبينهم سد، فماذا فعل لهم؟ ردم. أيهما أعظم، السد أم الردم؟ الردم لا شك. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني إيه؟ يعني جزئين من الحديد، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، الحديد ده نفخ على النار، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قطرة يعني نحاسا، فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا، هنا تاء محذوفة، هنا تاء محذوفة تدل على الخفة، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا يظهروه، ما طلعوش يطلعوا وراء، ما قدروش يطلعوا عليه، على هذا الرد. طيب هنا قال سدا وبعدين قال ردما، ماذا فعل لهم، سد ولا ردم؟ هو ردم في هيئة سد، ردم في هيئة سد، فهما كلمتين بمعنى واحد، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، ولم يقل من سد يأجوج ومأجوج. فهو الردم كالسد، بس هو الردم أعظم من السد. طيب، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. قلنا أن كلمة استطاعوا واستطاعوا فيها نكتة بلاغية، وهي إيه؟ فما استطاعوا، ليه ما جاتش فما استطاعوا أن يظهروا؟ لتدل على الخفة، أن هم بيطلعوا، اللي هم ناس خفاف عايزين يطلعوا فوق السد أو فوق الردم ده، فناسب الفعل يكون خفيف، فما استطاعوا. طيب، وما استطاعوا له نقبة، لأنه بينقبوا فيه، بيحفروا فيه، فتناسب الحفر وناسب الإيه؟ الشدة. فما استطاعوا عايز جهد، فلذلك جاءت التاء في الثانية ولم تأتي في الأولى، والله أعلم. قال: هذا رحمة من ربي، اللي هو اللي أنا فعلته ده رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أول ما يأتي يوم القيامة خلاص يدك هذا الردم، وكان وعد ربي حقا. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرد قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليه، يعني فتح من ردم يأجوج ومأجوج زي الدائرة كده. قالت: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ معقول نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كان الخبث كثير يهلك الجميع. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وهم كثيرون جدا، حتى أن أوائلهم كما في حديث النواسل عند مسلم لا يمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء، أنا كان فاكر أن كان فيه هنا مية، أين ذهبت؟ هذا من شدة أو من كثرة عددهم. ثم بعد ذلك تأتي الصعقة وما بعدها من المطر بعد فناء الدنيا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه بعد موت عيسى عليه السلام وأصحابه بالريح التي تقبض كل نفس مؤمنة يبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع. يعني أحلام السباع في خفة الطير في عقولهم وأحلام السباع، أي اشتبهوا بالطير والسباع في خفة عقولهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون في الدنيا تهارج الحمر، يعني يختلطون في الدنيا كده زي الحمير، لا في حلال ولا حرام عندهم كالبهائم، مفتونين بما هم فيه من رزق كثير وعيش حسن، ويتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فعليهم تقوم الساعة، حيث ينفخ في الصور فيصعقون، وأولهم يصعق رجل يلوط حوض إبله، يلوط تحته أي يطينه ويصلحه، وأصله من اللصوق، يعني واحد كده بيصلح حوض الإبل فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى، يعني في الصور ده، فإذا هم قيام ينظرون. يبقى في النفخة الأولى نفخة الصعق يعني الموت، وبعدين النفخة الثانية نفخة البعث. طب يا ترى هما نفختين ولا ثلاثة؟ اختلف العلماء، منهم من قال هم نفختان، وسيأتي الكلام سيأتي. النفخة الأولى نفخة الصعق يعني يصعق الناس فيموتوا، والنفخة الثانية نفخة البعث، ومنهم من قال لا ده دول ثلاثة، النفخة الأولى نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. قال: ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، يعني أهل النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، من كل 1000 واحد يطلع 999 واحد إلى النار، وواحد بس اللي ناجي، من كل 1000 ينجو واحد. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، شوفوا لما الوليد يشيب رأسه، فما بالك بالناس الكبار البالغين. وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف عن ساق، يعني يكشف الله عز وجل عن ساقه، يعني عن قدمه، فيسجد له المؤمنون. طيب، الإيمان بالموت، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، والإيمان بالموت يتناول أمورا واحد، فمنها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض، يبقى كل من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيره من المخلوقات كل سيموت. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. طيب أسأل سؤال: كل شيء هالك إلا وجه الله، يعني بس وجه الله هو الذي لن يهلك وبقية ذات الله تهلك؟ لا، هذا تعبير بالجزء عن الكل، بالبعض عن الكل، هذا أسلوب مجازي، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا عبر بالبعض عن الكل، يعني إلا ذاته، عبر بالبعض عن الكل، عبر بالوجه عن ذات الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجه الله، يعني إلا ذات الله سبحانه وتعالى. ومنها أن كل له أجل محدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، كل من شيء من المخلوقات له أجل محدود، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته. علم إيه؟ علم كل أجل، أجل كل واحد، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه اللي هو الأجل بأمر ربي عز وجل عند تخليق النطفة، وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله. يعني أي إنسان مات، ما نقولش مات ناقص عمر، بعض الناس يقول لك ده مات ناقص عمر، غلط، مش حد مات ناقص عمر. وبعض الناس من زهق ويقول ده حاجة تأثر العمر، هذا خطأ برضه، مش حاجة تخسر العمر، العمر هو ثابت. مات إنسان على 50 سنة يبقى هو ده عمره 50 سنة، ليس له 50 سنة ولحظة، ليس من عمره، لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين. وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه، يعني أنه مات بالغرق أو مات بغيره، السبب ده هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بد منه ولا محيص منه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلص. يعني واحد يقول يا لو كانت أخر بس 5 دقائق ما كانش حصل له كده، نقول له لا، هو قدر الله سبحانه وتعالى، هو قدر الله أن يمشي الآن حتى يحصل له ما قدره الله عز وجل. فلذلك قالوا الحذر أو القدر لا يغني من الموت، الحذر عفوا لا يغني من القدر، الحذر لا يغني من القدر. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ودول في مين؟ في غزوة أحد لما قتل ناس من المسلمين، 70 رجلا من المسلمين. فقال المنافقون إيه؟ قال لو كنا في مكاننا، لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا معنا قعدوا معنا أو خرجوا معنا أو جلسوا معنا أو انعزلوا عن الجيش معنا ما ماتوا وما قتلوا. فربنا رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، لو أنتوا قاعدين في بيوتكم وربنا كتب عليكم القتل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كان الناس اللي كتب ربنا عليهم القتل كان لازم يخرجوا إلى أماكنهم ويقتلوا في هذه الأماكن. ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم لانتهاء كل عمر لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، يبقى أجل كل إنسان لا يعلمه أحد، وأن ذلك من مفاتح الغيب التي سأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأن هذا الموت هو ساعة كل إنسان بخصوصه. يعني ساعة كل إنسان بخصوصه، يعني من مات فقد قامت قيامته، هي دي ساعته. اللي يموت النهاردة خلاص القيامة قامت بالنسبة له. ليه القيامة قامت؟ لأنه هو ميت ملوش دعوة بقى بالأيام والنهار، يعني ما يحسش بالأيام والنهار أو بالأيام والليالي. يعني لو مات إنسان من 1000 سنة وقام وبعث فسئل كم لبثت، فيقول لبثت يوما أو بعض يوم، ده أنا ميت بقى لي يوم كم ساعة، 5-6 ساعات، لأنه لا يشعر بمرور الأيام والليالي. فكذلك الإنسان من مات هي دي ساعته، وأن هذا الموت هو ساعة كل إنسان بخصوصه، إذ هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة. الموت هو الوسيلة اللي يدخل منازل الآخرة. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ الأعراب كده مشغولة بالحاجات دي، متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ فينظر لأحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم. يعني بص لأحدث ولد فيهم أصغر واحد بيقول لو عاش مش هيوصل لغاية سن الإيه؟ الهرم، كبر السن يعني. قامت عليكم ساعتكم، لم يدركوا الهرم، قامت عليكم ساعتكم، يعني لغاية ما يوصل لسن 70-80 سنة أنتوا هتموتوا، الكبار دول هيكون ماتوا. فساعة كل إنسان هي إيه؟ موته. طيب ومنها ذكر العبد للموت، من الإيمان بالموت أن يتذكر الموت ويجعله على باله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث صحيح. وهاذم بمعنى قاطع اللذات. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أوصاه بهذه الوصية؟ كأن غريب. ليه كأن غريب؟ لأن الغريب اللي موجود في مكان مش في بلده هيعمل إيه؟ هيقعد يجمع، ولا هو أنا غريب هسيبها وامشي. كذلك عابر سبيل نفس الكلام، إنسان عبر سبيل بمكان استظل تحت ظل شجرة فقام وتركها، هيعبي؟ لا مش هيعبي ولا هيجمع، عابر السبيل سيذهب ويتركها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. يعني خذ من صحتك، يعني اعمل في وقت الصحة، اشتغل كتير، اعبد الله كثيرا، عشان لما تيجي بقى مريض مش هتقدر تدي العبادة دي حقها، فيبقى انت عملت في وقت الصحة. فربنا يأجرك على المرض وعلى العبادة في وقت المرض. يعني ايه؟ انسان كان يقوم الليل في وقت الصحة، فجاء في المرض لا يستطيع قيام الليل، ماذا يفعل الله معه؟ يكتب له أجر قيام الليل. وخذ من حياتك لموتك، يعني اشتغل في وقت الحياة قبل أن تموت، فإن الموت ليس فيه عمل. يبقى الكلمة دي من كلام عبد الله بن عمر. أيضا في كلمة مشهورة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا ليس حديثا، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب هنكتب برضو الأثر ده. قال أبو بكر الدقاق، قال أبو بكر الدقاق: من أكثر ذكر الموت، من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة أشياء. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة أشياء: واحد، تعجيل التوبة. اثنين، نشاط العبادة. ثلاثة، قناعة القلب. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، نشاط العبادة، قناعة القلب. ومن نسي ذكر الموت عاقبه الله بثلاثة، عكسها على طول. ومن نسي ذكر الموت عاقبه الله بثلاثة: واحد، تسويف التوبة. اثنين، التكاسل عن العبادة. ثلاثة، عدم قناعة القلب. الإنسان لو وضع أمامه هذه الآثار لاستراح في الدنيا. الدنيا هي دار الهم والنكد والوصب والشقاء، ليس فيها راحة، وراحتها منغصة. يعني الدنيا ما في نعيم فيها إلا وفيه تنغيص، مهما تنعم الإنسان بالدنيا في منغص. فإن تمتع بالمال تأتيه منغصات، قد يأتيه مرض في صحته، قد يأتيه شيء في أولاده. طيب فيقول: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة، هيتوب بسرعة. ليه هيتوب بسرعة؟ إن الموت على باله، أنا ممكن أموت دلوقت، أنا ممكن أموت بعد شوية، أنا ممكن أموت بالليل، فيتوب دائما ويسرع. اثنين، نشاط العبادة. يعني نشاط العبادة، لو أذنت عليه الصلاة قم فصلي، حاضر حاضر، ويتكاسل عن العبادة. تأتي صلاة الفجر متكاسل عن صلاة الفجر، لو تذكر الموت، طب أنا ممكن أموت دلوقتي وأنا غير مصلي لصلاة الفجر، فماذا أقول لله سبحانه وتعالى؟ فينشط في العبادة. ثلاثة، قناعة القلب. يعني إيه قناعة القلب؟ ما هو الموت على باله، فقلبه قنوع، ما عندوش طمع في الدنيا، عادي، لا يستلهف وراء الدنيا، لا يجر وراء الدنيا كالوحوش. طب من أكثر الموت من ذكر الموت ومن نسي ذكر الموت؟ العكس، تسويف التوبة، هيتوب ليه دلوقتي؟ ما هو الموت مش على باله. ثلاثة، التكاسل في العبادة، صلي، ماشي أصلي، ما الوقت واسع، الوقت كبير يعني. طيب رقم ثلاثة، عدم قناعة القلب، يجري وراء الدنيا ويركض وراءها كركض الوحوش في البرية. رقم خمسة، ومنها هو المقصود الأعظم من الإيمان بالموت، التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، يعني قبل نزول البلاء وحلوله، إذ ليس بعده لأحد مستعتب. يعني ليس بعد الموت مستعتب، يعني مستعتب، يعني ليس لك عتب على الله سبحانه وتعالى في الموت، ما فيش فرصة أن أنت تعتب على أحد، ليس لك مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص في السيئات. خلاص إذا حسنات موجودة ما تزيدش، طب السيئات موجودة مش هتنقص إذا مات الإنسان، ولا منزل إلا القبر، وهو إما منزل من منازل الجنة أو منزل من منازل النار والعياذ بالله. ثم بعد البعث، إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم. فالمفلح من اغتنم حياته قبل أن يسأل الرجعة قبل الموت، وهيهات الموت إذا جاء مفيش دور تاني. يعني مفيش دور تاني، يعني قال رب ارجعون أرجع مرة تانية عشان أمتحن، أذاكر وامتحن مرة تانية، مفيش، هو دور أولاني، دور أول وفقط. فإذا مات الإنسان لا رجعة بعد الموت، ولهذا الإنسان لابد يستعد لهذه اللحظة. أي لحظة؟ اللي هي الخاتمة، حينما يكون على فراش موته فيستعد. وأكثر ما يتبرأ منه الإنسان في حياته قبل أن يدهمه الموت، أكثر ما يبتعد عنه حقوق الناس. الله عز وجل قد يتسامح في حقوقه، بل هو سبحانه وتعالى يتسامح في حقوقه. يعني لو إنسان قصر في عبادة الله سبحانه وتعالى، الله يتسامح في حقوقه. أما حقوق الناس أبدا لا يتسامح الله فيها أبدا، إلا أن يسامح هذا العبد أخاه أو هذه الأخت أختها. حقوق الناس لا يتسامح فيها، لا يسامح فيها الله عز وجل. فأول ما يتبرأ به الإنسان في الدنيا قبل أن يدهمه الموت حقوق الناس. فكل إنسان منا يرى، هل ظلم أحدا؟ هل أساء إلى أحد؟ هل فعل شيئا بأحد؟ هل أخذ حق أحد قبل أن يدهمه الموت؟ فحينها هناك عند الله سبحانه وتعالى الحساب ليس بالمال وليس بالاعتذار. ما ينفعش هناك في الآخر أقول طب سامحني يا فلان أنا ظلمتك، طب سامحني أنا أخطأت بحقك، لا، ما فيش هناك الكلام ده. هناك بالحسنات والسيئات، حينما يكون الناس على قنطرة بين الجنة والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يدخل أهل الجنة الجنة، ولأحد من أهل النار على رجل من أهل الجنة مظلمة. يعني ده كده داخل، داخل النار، ده كده كده داخل النار، بس في واحد من أهل الجنة ظلمه، ربنا ما يقولش خلاص ما انت داخل النار بقى، ما انت عايز ايه تاني؟ لا، يجيب اللي من أهل الجنة ده ويأخذ الحق منه ويعطيه لمين؟ للذي يدخل النار. فقد يدخل هذا النار ويأخذ هذا الحق من صاحبه، فاللي كان داخل الجنة ده يرجع تاني، تنقلب الموازين، يدخل النار، واللي كان داخل النار يرجع تاني ويدخل فين؟ الجنة. الحسنات والسيئات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما فيش في جيبه جنيه، يعني ما معوش فلوس. قال: لا، ده عندكم انتم. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات. لاحظوا، يأتي بإيه؟ بحسنات. يعني مخلص؟ أيوة مخلص، يعني رجل صالح، رجل صالح، وامرأة صالحة، وامرأة صالحة، يعني أتى بحسنات لأنه مخلص. وإلا لو ما كانش مخلص ما كانش له حسنات، صحيح؟ يأتي يوم القيامة بحسنات، ولكن يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا. بس هما دول؟ لا، قيس عليها. يعني يأتي وقد ظلم الناس بأي نوع من أنواع الظلم بقى، فيأخذ هذا من حسناته. يجي فلان ده: هات 1,000,000 حسنة، ليه ظلمتني في اليوم الفلاني؟ هات هات هات، حتى إذا فنيت حسناته خلاص. لا، أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه، يأخذ من سيئات الناس دول. عندكم سيئات؟ طبعا عندنا سيئات. فيأخذ من سيئاتهم فيطرح عليه، ثم يقذف به في النار. بعد ما كان إيه؟ بعد ما كان له حسنات، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، كان له حسنات قد كده، ولكن فقدها بحقوق الناس. فالإنسان يحذر أكثر ما يحذر من حقوق الناس. إيه حقوق الناس؟ قد تكون حق الناس ده مش لازم حقوق الناس أموال بس، حقوق الناس قد تكون بإساءة لإنسان في كلمة، نظر الإنسان نظرة مش كويسة، أساء لمشاعره، أحزنه في يوم من الأيام، ومات هذا ونام هذا الإنسان وهو حزين وقلبه حزين وزعلان من فلان فلان لأنه أغضبه أو زعله أو أحرجه أو فعل فيه أو ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم. فالإنسان يحذر من هذه الأشياء الدقيقة البسيطة. ليه؟ تتجمع منها الحسنات يوم القيامة، تؤخذ منها الحسنات. نرجع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد ذكر الله تعالى عن الكفار سؤالهم الرجعة في عدة مواطن. الكفار يسأل الله أن يرجعوا عند الموت، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ده عند الموت يتمنى الرجعة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ودي كلا كلمة ردع وزجر، إنها كلمة هو قائلها. إيه كلمة هو قائلها؟ إما الكلمة هو قائلها إن هو إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، اللي هو البرزخ اللي هو الحياة البرزخية، ويتمنون الموت عند معاينة العذاب يوم القيامة. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب رجعنا تاني نجب دعوتك ونتبع الرسل. فالله عز وجل يقول: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، شنتوا اللي قبل كده حلفتوا أنكم لن تموتوا ولو متتم لن تدخلوا النار. رقم ثلاثة، يتمنون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال، خلاص وقفوا على باب النار. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بيتمنوا كده، فالله عز وجل يرد عليهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ربنا رجعهم تاني هيرجعوا تاني للكفر. يتمنون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه وهم ناكسوا رؤوسهم بين يديه. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. يعني أبصرنا وسمعنا؟ يعني احنا ما كناش بنشوف قبل كده ولا كنا بنسمع، لا، أبصرنا إبصار تعقل، وسمعنا سماع تعقل، يعني أبصرنا وسمعنا، علمنا الحقيقة، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويتمنون الموت هم في غمرات الجحيم داخل النار وعذابها الأليم. قال تعالى: وهم يصطرخون فيه. يعني يصطرخون؟ يعني يصرخون. طب ليه ما جاتش يصرخون، جات يصطرخون؟ للدلالة على شدة، العلماء يقولوا زيادة المبنى زيادة في المعنى، فلما زاد حرف الطاء يدل على زيادة في المعنى، إن هم زيادة الصراخ، مش صراخ بس، ده صراخ وزيادة. يصطرخون فيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله لهم: أولم نعمركم، مش انتوا عمرتم في الدنيا، ما يتذكر فيه من تذكر، ما حدش تذكر، وجاءكم النذير. ايه النذير اللي جاءهم؟ النذير الذي جاءهم، قالوا اول شيء الرسل والانبياء، جاءتهم رسل، هذه نذر. رقم اثنين، من النذر التي تاتي الانسان وهن بدنه، المرض اللي بياتي الانسان ده نذير، المرض لما الانسان يمرض ده نذير بيقول له استعد استعد، او كبر سنه، كبر السن، هذا نذير للإنسان يقول له استعد أنت خلاص بقيت على مشارف الموت، أو شيب رأسه، شيب شعره، شيب الشعر، ظهور الشيب في رأسه، هذا نذير للإنسان يقول له استعد. إيه كمان من النذير؟ موت الأقارب والناس بين يديه وأمامه، الناس عمال شوف ده بيموت وده بيموت وده بيموت وده صاحبه يموت وقريبه يموت، ده نذير له يقول له الدور عليك استعد. كل هذه نذر بعثها الله عز وجل لمن؟ للناس، ولكن من يعتبر؟ قل من يعتبر. طيب هنقف عند رقم ثلاثة، الإيمان بما بعد الموت. سؤال يقول: طفل ما بلغ من العمر 2-5 سنوات مع أمه في عمر، هل يجب عليه الإحرام؟ طبعا يجب عليه الإحرام، يجب على وليه أن يحرم له يلبسه ملابس الإحرام. طبعا ملبس الإحرام بالنسبة لطفل صغير كده هيكون ملبس واحد، يعني إزار أو رداء، ويربطه يلفه على جسده وخلاص، يعني يلبسه ملابس الإحرام. طيب مسألة إن الدولة أباحت المعوقين عربيات مساعدة، فواحد يروح يشتري العربية ديت، هذا حرام، ما ينفعش، إن هي الدولة عملاها مدعمة للمعوقين، فما ينفعش أنا أحتال أروح أنا أشتريها باسم المعوق وأخدها منه وأدفع له 10,000 جنيه أو 5,000 أو على حسب ما أدفع، هذا حرام، لا يجوز، لان ده كده ده مش شرطي، انا لا استحقه، لا استحقه مني المعوق ده. واحد يقول: طب ما المعوق هو اللي بيقول لي، حتى لو هو اللي قال لي برضه ما اسمعش كلامه، مش معنى اللي هو اللي يقول لي كلامه لا يحل الحلال لا يحل الحرام، يعني كلامه ما بيحللش الشيء الحرام. طيب متى تاتي من قبل بالضم ومن قبل بالكسر؟ من قبل تاتي بالضم اذا قطعت عن الاضافه، يعني قطعت عن الإضافة، يعني ما فيش حاجات حاجة وراها، يعني إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعده، ما فيش حاجة بعد كلمة إيه؟ قبله، من قبل كده، المال تيجي وقتي مكسورة، أقول كده جاء محمد من قبل أحمد، أو جاء شعبان من قبل رمضان، يبقى من قبل تأتي بالكاس إذا أضيفت. رجل صحبت منه رخصة العربية وأعطى رجل في مرور 500 جنيه لكي يحضر له رخصة. طيب مسألة صحبت له الرخصة ويدفع مال، هذه رشوة لا شك، هذه رشوة. إنما الكلام بقى هل هو مظلوم، هل ظلم في هذا المكان هذا الأمر ولا غير مظلوم؟ إذا كان مظلوم وأراد أن يأخذ حقه وينجي نفسه من الظلم فجائز، إنما هي رشوة، هي رشوة، والإنسان الثاني ده ملعون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي والمرتشي، من هو الراشي؟ الراشي بيدفع ليأخذ غير حقه، والمرتشي بيأخذ غير حقه برضه. طيب في مسألة الحالة بتاعتنا ديت، حالة الرجل صحبة رخصة وعشان يطلع الرخصة بتاعته يخلصها، بنقول يحاول بكل الطرق السليمة يخلص الرخصة بتاعته، ما نفعش إلا بهذه الوسيلة، وهو عارف إنه مظلوم أو هيظلموه، يجوز له أن يدفع هذا المبلغ لتخليص حقه. خلاص كده؟ دي الحالة التي يجوز فيها دفع الرشوة. السؤال الثاني، هل كان يوجد خلق قبل خلق آدم عليه السلام؟ خلق من الإنس لا، إنما الجن كما قال العلماء، قال الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن كانوا مخلوقين قبل آدم عليه السلام، إنما من البشر لا. هل يأثم الإنسان على ما في قلبه من سوء ظن لأحد من إخوانه؟ الآية ترد، إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إيه الظن بقى؟ الظن ده اللي هو سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن المبني على غير قرائن، معنى الآية اجتنبوا كثيرا من الظن المبني على غير قرائن ودلائل. ليه؟ لأن من بعض هذا الظن إثم. فهل يأثم الإنسان على سوء ظنه؟ لا يأثم إلا إن تكلم أو فعل. يعني إيه تكلم أو فعل؟ سوء الظن في القلب إذا ترتب عليه كلام يأثم على سوء الظن، إذا ترتب عليه فعل يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. يبقى حديث نفس كده، أنا أسيء الظن بفلان ده، حديث نفس، واستعنت بالله وأعرضت عنه لا أحاسب عليه. طب لو فهمنا إحنا ما يدور في قلب الإنسان هنستريح، لو كتبناها ما يدور في قلب الإنسان أشياء، واحد ما يدور في قلب الإنسان أشياء، واحد وسوسة، ما يدور في قلب الإنسان أشياء، واحد وسوسة. الوسوسة دي تأتي زي الشرارة كده، لما بنشوف شرارة بتخرج من النار كده وتنطفئ، كذلك الوسوسة تأتي وتنطفئ بسرعة. طيب فإن زادت فهي خاطر، اللي هي الخواطر بنسميها خواطر، الوسوسة دي لو زادت بنسميها خاطر. طيب ثلاثة حديث النفس، يبقى وسوسة، اثنين خاطر، ثلاثة حديث نفس. يعني ايه حديث نفس؟ نفسي تحدثني بكذا، لغاية الثلاثة دي الإنسان غير محاسب عليه، الوسوسة الخاطر حديث النفس الإنسان لا يحاسب عليه. طيب رقم أربعة، الهم، الهم، هم الإنسان بالشيء، هم الإنسان. يعني إيه هم الإنسان؟ يعني انعقاد القلب عليه، هممت يعني سعيت فيه، بأعقد قلبي عليه. فوقه رقم خمسة العزم، العزم. إيه الفرق بينه وبين الهم؟ الفرق بين الهم والعزم أنه ليس بينه وبين الفعل، ليس بينه وبين الفعل إلا القدرة على الفعل. يعني إيه العزم؟ العزم قبل الفعل مباشرة، أنا خلاص هميت عقدت القلب، بتزيد درجة يأتي العزم، العزم ده وقته قبل الفعل على طول، يعني خلاص لازم أعمل لازم أعمل. فليس بينه وبين الفعل إلا الإيه؟ إلا التمكن من الفعل، أتمكن وأفعل على طول. فده رقم خمسة العزم. رقم ستة العمل بقى نفسه، والعمل ده مش من أعمال القلوب، يعني العمل ده مش من مما يدور في النفس، إنما ما يدور في النفس كده خمسة، وسوسة، خاطر، حديث نفس، هم، عزم. الإنسان محاسب على إيه من أول إيه؟ من أول الهم والعزم محاسب عليه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كمان، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهكذا. فالإنسان هل يأثم على سوء الظن؟ بنقول يأثم على سوء الظن إذا ترتب عليه كلام أو فعل. إذا أقسم أحد على شيء ونسي وفعله وتكرر هذا معه عدة مرات حتى أنه لم يذكر عدد المرات دي وأراد أن يصوم كفارة، طالما أقسم مرة واحدة والله من عامل حاجة الفلانية وعملها عدة مرات فعليه كفارة يمين واحدة. إنما لو أقسم كل مرة عليه عدة أيمان، عليه عدة كفارات. يعني والله ما أنا رايح عند فلان ونسي وراح، وراح مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة، عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. طيب والله ما أنا رايح عند فلان وراح، وبعدين جي تاني وما كفرش قبل كده، وبعدين جي قال تاني والله أنا ما أنا رايح عند فلان وبرضه راح، يبقى عليه كم كفارة؟ كفارتين، لأنه حلف مرتين. يبقى العبرة بالإيه؟ باليمين الواحدة، حلفت مرة ولا عدة مرات متفرقة؟ إذا حلف عدة مرات على شيء واحد فهي كفارة واحدة. ازاي؟ والله ما انا رايح عند فلان، والله ما انا رايح عند فلان، والله ما انا رايح عند فلان، والله ما انا رايح عند فلان، 10 مرات وراح، عليه كفاره واحده. طيب والله ما انا رايح عند فلان وراح، عليه كفاره. وبعدين جه حلف ثاني والله ما انا رايح عند فلان وراح، عليه كفاره ثانيه. واضح الفرق؟ يبقى لو حلف عدة مرات على شيء ولم يفعله، أو عدة مرات على شيء وفعله، فعله مرة واحدة عليه كفارة واحدة. لو حلف عدة مرات على شيء وفعلها عدة مرات ديت عليه عدد كفارات بعدد الأيمان بتاعته. طيب هل يمكن شرح كتاب آخر بجانب العقيدة فقه وأصول؟ ده اللي انتوا تختاروه، انتوا تحددوا وتبلغونه. يعني هل يقترح نشرح كتاب آخر مع العقيدة؟ انتوا اللي قرروا فيه. كيف يكون خروج الروح للمؤمن سهلة؟ عندما يموت الرسول كان يقول الموت سكرات. لا، إن الموت سكرات مش معنى خروج الروح سهلة أو صعبة. لا، خروج الروح سهلة بمعناها لا تتفرق في جسد في جسد المؤمن. ودي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، إن الروح المؤمن إذا أتاها ملك الموت قال أخرج إلى رب راض عنك غير غضبان، فتخرج روحه من بدنه سهلة، يعني لا تتفرق في بدنه ما بيتعذبش. إنما خروج روح الكافر والفاجر روحه بتتفرق في جسده، روحه بتطلع من كل حتة بجسمه يعني. فده معنى صعوبة خروج الروح للكافر أو الفاجر. أما سكرات الموت، السكرات ديت دي شيء ظاهري، مش عذاب في خروج الروح. ما هي نصيحة القرآن؟ نصيحة القرآن حفظه، تلاوته، تدبره، إتقان قراءته، فهم معانيه، العمل بما فيه، الدعوة إليه. سؤال بعده، شاب مريض نفسيا. طيب الشاب المريض نفسيا لما الحالة بتاعته ديت ان هو هياخد صندوق مساعدة من صندوق اجتماعي بنسبة 7%، دي ربا، قرض بنسبة 7% ربا. كل الأطباء أجمعوا على أنه لم يعمل بعد خروجه من المستشفى سيعود مرة أخرى، بنقول في وسيلة أخرى. وغالب من بدأ بهذا الربا المشروع بيفشل ويخسر، وقد يصاب هذا الإنسان المريض بأمراض نفسية تانية لما يخسر، لأن الربا أذنه الله بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما يكونش العلاج إن التعامل بالربا، هل ده علاج؟ ده مرض، ده بيزيد مرضه فوق المرض، لأنه سيبتلى بأمراض أكثر وقد يخسر مشروع. وما من إنسان بدأ مشروع بالربا أو استدان قرض بالربا إلا وخرب بيته وحدثت له مصائب، فالإنسان يبتعد عن الربا تماما. هنقول طب ما هو لازم يعمل وما فيش، نقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. Thank you.